بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، أما بعد. يقول المصنف: من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذه الجملة في تقرير عقيدة أهل السنة في باب الصفات، وأن ما يثبت لله عز وجل من الصفات كذلك من الأسماء ليس كما يثبت للمخلوقين. فمن شبه الله في شيء من صفاته بالمخلوقين فقد كفر، وكذلك من عطل صفات الله عز وجل وأنكرها فإن هذا كفر. وهذه المسألة أشكلت على كثير من الناس قديما وحديثا، وتوهموا في هذا الباب ما لم تدل عليه النصوص، وذلك أن عامة المخالفين لعقيدة أهل السنة في هذا لما وجدوا في النصوص أن الله عز وجل موصوف بالصفات الثابتة له بالكتاب والسنة كصفة اليد والقدم والوجه والاستواء والنزول والمجيء، ووجدوا أن المخلوق يتصف بهذه الصفات، فأشكل عليهم هذا الباب، وظنوا جميعهم أن ما يثبت لله من هذه الصفات هو من جنس ما يثبت للمخلوق، وهذه شبهة اشتركوا فيها. ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائفتين، فطائفة قالت إن الله عز وجل منزه عن مشابهة المخلوقين، فلا بد من تأويل ما يضاف إلى الله من هذه الصفات، وهذا هو مذهب المعطلة. وطائفة أخرى قالت هذا ثابت في الكتاب والسنة، ونحن لا نعقل من هذه الصفات إلا ما نعقل من صفات المخلوق، فدل على أن ما يثبت لله هو جنس ما يثبت للمخلوق، وقالوا بالتشبيه، وهذا هو مسلك المشبهة. فإذا أصل الشبهة واحدة، أنهم ظنوا أن ما يثبت لله عز وجل من هذه الصفات هو من جنس ما يثبت للمخلوقين. ثم تأول المعطلة هذه الصفات طلبا للتنزيه، يريدون تنزيه الله عن المشابهة، فقالوا اليد المضافة إلى الله ليست بيد حقيقية، وإنما هي القوة أو النعمة، وقالوا إن المجيء ليس هو مجيء الرب وإنما هو مجيء الأمر، وقالوا الاستواء ليس هو استواء الرب وإنما هو الاستيلاء، استيلاء الرب على العرش، فطلبوا التنزيه بهذا التأويل. ولما قرروا هذه المسألة في نفوسهم أعيتهم النصوص أن يتأولوها على ما يريدون، ولهذا تكلفوا في تأويل هذه النصوص تكلفا واضحا ظاهرا يعلمه كل من له علم باللغة. والمشبهة على النقيض من قول هؤلاء قالوا نحن لا نعلم من هذه الصفات إلا ما نعرف من صفات المخلوق، فما يثبت لله هو ما يثبت للمخلوق، فقالوا له يد كأيدينا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا واستواء كاستوائنا. وكلا المذهبين باطل، والصحيح أن ما يثبت لله عز وجل من هذه الصفات ليس هو من جنس ما يثبت للمخلوق، بل لله من هذه الصفات ما يليق به وللمخلوق ما يليق به. ونحن ندرك التباين بين المخلوقات في هذه الصفات. فلو قال قائل إن اليد المضاء الموجودة في الكتاب والسنة لا نعقل من معناها إلا ما هو مضاف لبني الإنسان، لبني آدم، فيلزمهم على هذا الأصل أن يتأولوا اليد المضافة للجمل، واليد المضافة للقط، واليد المضافة لسائر المخلوقات من الملائكة والجن. فهذا باب واحد، إما أن يقولوا كل ما يأتي مما يضاف إلى سائر المخلوقات أصله يد الإنسان، فإما أن نشبه كل المخلوقات ونقول لها أيدي كيد الإنسان، وهذا مذهب المشبه، ومعلوم أنه باطل، لأننا ندرك بالحس وبالعقل أن أيدي المخلوقات ليست كبني آدم. فهل يد الجمل كيد الإنسان، ويد القط كيد الجمل، ويد أيدي الملائكة والجن كيد الإنسان؟ معلوم المباينة بين هذه الصفات. فإذا بهذا يتبين أن اليد المذكورة في الكتاب والسنة وفي اختلاف الناس أنها لا يمكن أن يقال أن الحقيقة فيها هي يد المخلوق، أي هي يد الإنسان، بل قد ينازعه آخر يقول اليد المذكورة في كل النصوص هي يد الجمل. فإذا أضيفت اليد لغير الجمل فهي مؤولة، لا بد أن نؤولها. فهذا يدل على أن هذه الصفات المذكورة أنها تضاف إلى موصوفين لها حقيقة واحدة وهو المعنى المشترك. ثم إذا أضيفت هذه اليد إلى موصوف فإنها تتناسب مع هذا الموصوف، فهي يد حقيقية في الإنسان، وهي يد حقيقية في الجمل، وهي يد حقيقية في القط، وهي يد حقيقية في الملائكة وفي الجن، وهي يد حقيقية في الله عز وجل. وليس ما يثبت لبعض هذه الموصوفات التي توصف باليد هو كما يثبت للبعض الآخر. وإذا كنا ندرك التباين بين يد الجمل ويد الإنسان مع أنهما من جنس واحد، من جنس المخلوق، فالإنسان والجمل والقط وسائر المخلوقات تدخل تحت دائرة المخلوق، ومع هذا بينها تباين، فأولى أن نثبت التباين بين الخالق والمخلوق، وأن ما يثبت لله عز وجل من هذه الصفات ليس هو من جنس ما يثبت للإنسان. بل لا يمكن أن نقول أن هذه الحقائق الموجودة في الكتاب والسنة من الاستواء والنزول والمجيء واليد والقدم والوجه أنها حقيقة في الإنسان فقط، بل إنها حقيقة في كل من يضاف إليه، مثل الرأس، فنحن نقول رأس الجمل ورأس الإنسان ورأس الجبل ورأس الأمر ورأس النخلة، والرأس حقيقة في كل هذه الأشياء التي يضاف إليها، ولكن هذه الحقائق تتباين. لا يمكن للإنسان أن يقول أن رأس الجبل أنه معنى مجازي، أو أن رأس النخلة أو رأس الإنسان معاني مجازية، كلها حقيقة، ولكن هذه الحقائق تتفاوت. فإذا لا يمكن أن نجعل هذه الحقائق على مرتبة واحدة ونقول هي حقيقة واحدة، ولا يمكن أن نعطل الأصل والقدر المشترك. ولهذا نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على أن القدر المشترك في الصفات لا يمكن أن يعطل. القدر المشترك هو المعنى العام الذي يكون في الذهن، عندما تقول يد ينقدح في ذهن المخاطب صفة اليد، وهذا المعنى معنى في الذهن، يعني في ذهن الإنسان ليس له وجود في الخارج. ولهذا ليس للإنسان الآن أن يتصور أن هذه اليد عندما يسمع صفة اليد يقول هي يد الجمل أو يد الإنسان أو يد الرب، وإنما يثبت معنى يميز هذه الصفة عن صفة القدم، وهذا هو القدر المشترك. ولهذا القدر المشترك هو مسمى اليد في اليد، والقدر المشترك في القدم هو مسمى القدم، والقدر المشترك في الاستواء هو مسمى الاستواء الذي يميز الاستواء عن النزول والمجيء، ويميز اليد عن القدم والعين عن البصر عن الأذن في المخلوق. فلا بد من إثبات هذا القدر المشترك. هذا القدر المشترك له خصائص، من هذه الخصائص أن هذا القدر المشترك لا يكون إلا في الذهن، لا يكون في الخارج، فإذا وجد في الخارج لا بد أن يتميز. تقول يد، هذا معنى في الذهن، فإذا وجدت اليد في الخارج لا بد أن تكون متميزة، إما أن تكون قائمة بالإنسان فهي خاصة به، أو بالجن أو الملائكة فهي خاصة لمن تضاف إليه، أو تضاف إلى الله فهي خاصة بالرب عز وجل. وبهذا يتبين أن ما يضاف إلى الله عز وجل من هذه الصفات هي صفات حقيقية، لا يجد المسلم في نفسه حرج أن يقول أن لله يدا وقدما وسمعا وبصرا، ولكن يجب عليه أن ينزه الله عن التشبيه، وأن يحذر أن يحمله التنزيه على التعطيل، بل يثبت لله ما أثبت لنفسه. الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان، يقول المعطلة ليس لله يد وإنما هي يد مجازية. وهل اليد المجازية توصف بالبسط وبالخفض والرفع وأن الله يقبض بها؟ ما توصف اليد المجازية بها، هذا تأويل باطل يدل استعمال اللغة على بطلانه. فما الذي يحمل الإنسان عن أن ينزه الله عما وصف به نفسه؟ الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى في 7 مواطن من كتاب الله، يقولون لا لم يستوي وإنما استولى، هذا تحريف. الذي حملهم عليه هو الجهل باللغة وبمدلول اللغة، فاستواء الله عز وجل يليق به، وليس هو كاستوائنا على ظهور الفلك، وليس هو كاستواء السفينة على الجودي، استواء يليق به. ولهذا نحن نستوي على ظهور الدواب، هل هو كاستواء السفينة على الجبل كما قال الله عز وجل واستوت على الجودي؟ استواء الإنسان على ظهر الدابة غير استواء السفينة على الجبل، وهذا استواء صحيح حقيقي وهذا استواء حقيقي، وإن كانت الكيفية تختلف بحسب المستوي. ومما يدل على المباينة أن المخلوق إذا استوى على مخلوق إما على ظهور الدواب أو على السفينة، فإنه إذا سقط المستوى عليه فإنه يسقط المستوي، وهذا بخلاف الرب عز وجل، فإنه منزه أن يفتقر إلى غيره، لا العرش ولا غير العرش، بل العرش محمول بقدرة الله. وكذلك يد الله عز وجل التي جاء في وصفها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأة لا يغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص ما في يمينه. فصفات الله عز وجل صفات عظيمة تليق بجلاله، كيف لعاقل أن يتصور أو أن ينقدح في ذهنه أن العلم إذا أضيف إلى الله هو العلم المضاف إلى المخلوق، علم المخلوق الذي يطرأ عليه النسيان والخطأ، ويذهب العلم، والعلم الذي يكون بعد جهل ويرد عليه الضعف، كعلم الرب عز وجل. علم الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، الذي لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء ولا ينسى شيء، كلنا نقرر هذا. فهل علم الذي ينسى كعلم الذي لا ينسى؟ علم الذي يعلم الغيب والشهادة كالذي لا يعلم إلا ما هو أمامه وقد يخفى عليه؟ إذن الباب واحد، لا يمكن أن نفرق بين العلم وبين الصفات الأخرى. كذلك القدرة الذي هو على كل شيء قدير، كالذي هو ضعيف عن طعامه وشرابه، مع أن للإنسان قدرة، الإنسان له قدرة على طعامه، ولهذا يقال هذا قادر على الاكتساب وهذا غير قادر. لكن هل هذه القدرة المضافة للإنسان كالقدرة المضافة إلى الله عز وجل؟ لا يمكن أن يقال بهذا. إذن نحن لا نحتاج إلى تأويل، ولا يمكن أن نفهم من هذه النصوص التشبيه، ولهذا لا بد من تنزيه الله عز وجل عن تعطيل ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات، فنثبت ما أثبت الله لنفسه، وأن ننزه الله عز وجل أن ما أثبت لنفسه ليس كما يثبت للمخلوقين، بل نحن ندرك التباين بين المخلوقات. ولهذا من الأمثلة التي ذكرها العلماء نعيم الجنة، ففي الجنة نعيم، في الجنة حور وقصور وأنهار من لبن وعسل وخمر، فهل الحور كالحور في الدنيا؟ حور وقصور وذهب وثمار، هل هذه الثمار كتلك؟ ليست متفقة في حقائقها وإن اتفقت في الأسماء. ولهذا يقول ابن عباس ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، في نساء الدنيا من هي موصوفة بأنها حوراء، ولكنها ليست كحور الجنة. وقد جاء في النصوص ما يدل على المباينة في أن زوج الحوراء من حور الجنة يرى وجهه في صفحة خدها ويرى مخ ساقيها، فهل هذه كنساء الدنيا؟ لا يمكن. كذلك الثمار التي في الجنة، هل هي كثمار الدنيا؟ بل نحن ندرك الآن من الثمار التي نشتريها من الأسواق ونأكلها الليل والنهار أنها قد تتفق في صورتها الخارجية وتختلف في طعمها، فليس العنب الناضج كالغير الناضج، وكذلك الرطب، وكذلك غيرها من الثمار، مع أنها تشترك في جنس واحد وفي اسم واحد وقد تكون من شجرة واحدة. فهذا مما يدل على عظم المباينة بين المخلوقات في صفاتها وفي حقائقها، فكيف ينقدح في عقول هؤلاء أن ما يثبت لله عز وجل كما يثبت للمخلوق، فيحملهم هذا إما على التعطيل فرارا طلبا للتنزيه، وإما التشبيه. ولهذا قول المصنف من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. لا ينبغي أن يفهم من كلام المصنف هنا أنه لا يثبت لله يدا ولا سمعا، لأن هذه معاني البشر، ليست هذه معاني البشر. نحن لا نقول أن اليد الثابتة لله هي كيد المخلوق، بل نقول لله يد تليق بجلاله وللمخلوق يد تليق بضعفه، فما يثبت لله عز وجل ليس كما يثبت للمخلوقين. وهذا الباب من حرم الإصابة فيه حرم الخير كله، لأنه ليس هناك أعظم جهل من أن يجهل المسلم ربه ولا يثبت الأسماء والصفات، وإلا فكيف لعاقل يعبد الله الليل والنهار ويتضرع إلى الله في سجوده وفي خلواته وهو يعتقد أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يحب ولا يرضى؟ ولهذا لما أدرك هؤلاء بعض المعطلة هذه الحقيقة فرقوا بين العلم وبين العبادة، فيقولون مقتضى العلم أن لا نثبت الصفات، ومقتضى الذوق والوجد أن ندعو الله عز وجل ونعتقد أنه يسمع ويبصر، وهذه مفارقة بين العلم وبين العمل، ومخالفة لقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. أعظم الناس خشية هم العلماء، فكيف يكون العلماء الذين يثبتون الأسماء والصفات هم أجهل الناس بالله عز وجل؟ لا يمكن. ولهذا أعلم الخلق بالله هم أعلمهم بصفات الله عز وجل، وهم الرسل الذين عبدوا الله بالأسماء والصفات، تضرعوا إلى الله بالأسماء والصفات، توسلوا إلى الله بها وأثبتوها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يدعون الله عز وجل بها. وهؤلاء أيضا الذين يدعون التشبيه يخاطبون بما هو أعظم من الصفات، فيقال لهم هل تثبتون وجود الله؟ فإذا أثبتوا وجود الله عز وجل يقال المخلوق موجود، فهل الوجود كالوجود؟ فإما أن يقولوا وجود الله مجازي وليس له حقيقة، وهذا كفر بي، وإما أن يقولوا له وجود لكن ليس كوجود المخلوق، وهذا هو الحق. فكما أن نثبت أن له وجودا ليس كوجود المخلوق، كذلك يجب أن نثبت الأسماء والصفات على هذا النحو. سبحان الله، من تأمل يعني الحقائق المضافة للمخلوقين يدرك التباين. نحن الآن نتكلم في المجيء والإتيان، فنقول جاء الضيف، ونقول جاء المطر، ونقول جاء البرد، ونقول جاءت الحرب، ونقول جاء الشتاء. فهل المجيء كله المضاف إلى هذه الحقائق على طريقة واحدة؟ وكذلك الصعود، صعد الإنسان الجبل، صعدت الطائرة، صعدت الملائكة، صعدت الروح، هل صعود الروح كصعود البدن؟ هل صعود الملائكة كصعود الإنسان؟ بل صعود الرجل في الجبل هل كصعود على السلم؟ يختلف. هذه حقائق كلها ثابتة، وهي تختلف بحسب من تضاف إليه، بل إنها تختلف في الجنس الواحد وهو من بني آدم، فصعوده للجبل ليس كصعوده عندما يصعد على السلم العادي، وعندما يصعد على سلم كهربائي ليس كصعوده على السلم الذي هو مصنوع من خشب، والسلم الذي هو مصنوع من الرخام أو من الإسمنت ليس كهذا، وعندما يصعد الطائر ليس كصعوده على الجبل. وهذا إنسان واحد مرة يصعد هذا ومرة يصعد هذا، وهذا الصعود غير هذا الصعود، والنزول غير النزول. فهذه الحقائق لا بد أن تثبت المباينة بين الموصوفات إذا أضيفت إليها الصفات. فإذا تقرر هذا فما يضاف إلى الله عز وجل هو يليق بعظمته وبجلاله، له يد لا يمكن أن نتخيل ولا يمكن أن نتصور ولا يمكن أن ندرك كيفية اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة، كذلك في بقية الصفات، بل نثبت المعنى العظيم الذي يليق بالرب عز وجل في صفاته، وننزه الله عز وجل عن المشابهة، وأيضا نحذر من التعطيل، بل ننزه الله عز وجل من غير تعطيل، ونثبت الأسماء والصفات من غير تشبيه. فمن شبه كفر، هذا كفر بلا شك، لأن المشبه معطل. الذي يقول أن علم الله هو كعلم المخلوق عطل علم الله العظيم وشبهه بعلم المخلوق الذي يطرأ عليه الجهل. فلا شك أن التشبيه أنه كفر بين، وكذلك الذي عطل فهو أولى بالكفر، لأن المشبه يثبت بعض الشيء والمعطل لا يثبت شيئا. ولهذا قال العلماء والمشبه أعشى، والمشبه أعشى، والمعطل أعمى، لأن الأعشى هو الذي يبصر بعض الشيء، وأما الأعمى هو الذي لا يبصر شيئا. فالمعطل لم يثبت شيئا، والمشبه أثبت بعض الشيء، ولا يمكن السلامة من ورطتي التعطيل والتشبيه إلا بإثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم مع الحذر من التعطيل والتشبيه. قال: فمن أبصر هذا اعتبر. من أبصر ما تقدم من النصوص في إثبات الأسماء والصفات، وكذلك في أن القرآن كلام الله وأنه ليس ككلام البشر، وما جاء من الوعيد عندما توعد الله عز وجل من قال إنه كلام البشر قال سأصليه سقر، فمن أبصر هذا اعتبر. والاعتبار مأخوذ من العبر، الاعتبار مأخوذ من العبر، وهو مجاوزة الحال إلى حال أخرى. والعبور لا يطلق إلا على عبور البحر، لا يطلق إلا على عبور البحر الماء، سواء في السفينة أو بالسباحة أو بغيرها. ومن هذا المعنى أخذ الاعتبار، فإن العبرة والاعتبار هو مجاوزة الحال إلى حال أخرى، كأن يكون الإنسان غافل، فإذا اعتبر عبر هذه الحال إلى حال اليقظة. ولهذا قيل في الاعتبار أنه النفوذ من المجهول إلى المعلوم، يعني شيء مجهول يستطيع أن يتوصل عن طريق الاعتبار إليه. ولهذا يقولون: السعيد من وعظ بغيره، والشقي من كان موعظة لغيره. فالاعتبار والاتعاظ يحصل بأن يعتبر الإنسان، العاقل يعتبر في قول الله عز وجل عندما توعد الذي قال إن هذا إلا قول البشر قال سأصليه سقر، هذه عبرة. ثم يأتي في هذه الأمة من يقول هو قول البشر، فهؤلاء لم يعتبروا ولم يتعظوا، وإلا فالعاقل يعلم أن الله عز وجل ما توعد هذا الرجل لكونه فلان ابن فلان، وإنما توعده لقوله العظيم الذي استحق عليه هذا العذاب. ولهذا الاعتبار إنما يكون لأهل الأبصار، كما قال الله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار. أهل البصائر هم الذين يعتبرون ويتعظون، وأما من مسخ والعياذ بالله أو فقد البصيرة فإنه لا يعتبر حتى تصيب المصيبة في نفسه، وحتى يقع في الهلاك والعذاب، ثم بعد ذلك يعلم أنه مخطئ ويعلم أنه ضال، كما يشهد بهذا الكفار عندما يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذه عبرة الآن للمشبه، الكفار يدخلون النار يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهؤلاء سووا بين المخلوقين وبين رب العالمين في الصفات، ومنهم من سوى في الذات، ومنهم من زعم أن الله يحل في ذوات المخلوقين. ولهذا قال المصنف: فمن أبصر هذا اعتبر، يعني من تبصر وعلم هذا اعتبر. والاعتبار هو أخذ العبرة، الاعتبار هو أخذ العبرة، العبرة موجودة في الناس في آيات الله الكونية والشرعية، لكن إنما ينتفع بها أهل الاعتبار وأهل الأبصار. وعن مثل قول الكفار انزجر، والزجر هو المنع بقوة، الزجر هو المنع بقوة وشدة، والانزجار هو الانتفاع بالزجر، فمن الناس من إذا زجر انزجر، ومنهم من إذا زجر لم ينزجر. وليس هناك سياط، وليس هناك أناس يدفعون الناس بقوة، لكن في كتاب الله عز وجل أعظم زاجر عن أعمال الكفار والمنافقين وأهل الضلال. ولهذا في النصوص أعظم زجر لكن لمن؟ لأهل العقول، لأن فيه وعيد شديد، فهذا الوعيد فيه انزجار ويحصل به انزجار عن مشابهة هؤلاء في أقوالهم. ولهذا قال: وعن مثل قول الكفار انزجر، لما يعلم من العقوبة التي نالتهم بسبب قولهم، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، وعلم أن الله عز وجل بصفاته وبذاته وأسمائه ليس كالبشر، فليس الله عز وجل فيما هو مستحق له في ذاته وأسمائه وصفاته ليس هو مشبه ولا يشبه البشر ولا غير البشر، هو منزه عن مشابهة المخلوقين، كما قال: ليس كمثلي شيء، ليس كمثلي شيء، لا من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة ولا من سائر المخلوقات، لأنه الخالق وما سواه مخلوق، والمخلوقات بينها تشابه وتباين، ولكن التشابه قليل جدا، حتى وإن ظهر للناس الآن أن فلانا يشبه فلان فهذا التشابه بما يظهر لهم، وإلا في الحقيقة أن هناك تباين بين عامة المخلوقات، فالتشابه قليل جدا. وأما بين الخالق والمخلوق فليس هناك تشابه بوجه من الوجوه. نعم. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سل. انتقل المصنف بعد ذلك إلى إثبات مسألة مهمة في هذا الباب، وهي مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. والمقصود بالرؤية هنا رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، فإنها حق دلت عليها النصوص. والرؤية حق لأهل الجنة، لمن دخل الجنة، كما دلت على هذا النصوص وما ذكر المصنف من النصوص هنا من الآية، وكذلك ما جاء في الأحاديث كما سيأتي. بغير إحاطة ولا كيفية، المقصود بغير إحاطة فيما يتعلق بالعلم بالله عز وجل، ليس المقصود أن لا نعلم كيفية يعني رؤية المخلوق، رؤية المخلوق نعلم كيف يرى المخلوق، لكن المرئي لا نعلم كيفيته ولا نحيط به. ولهذا رؤية المؤمنين لربهم في الجنة رؤية حقيقية، ولكنهم مع رؤيتهم لله عز وجل لا يحيطون به علما ولا يحيطون به بصرا، كما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فكما أنهم لا يحيطون به علما لا يحيطون به بصرا، وفرق بين الإحاطة بالبصر وبين الرؤية، فإن الإنسان قد يرى الشيء رؤية حقيقية ولكنه لا يدركه من كل وجه، كما نرى القمر ولا نشك في رؤيته، لكن الإحاطة به من كل وجه بالرؤية هذا قد لا يثبت. وهذه المسألة هي مسألة عظيمة ولها فروع متعلقة بها، وأذكر أقسام الرؤية بحسب تعلقاتها. فالرؤية بحسب ما تقوم به، إما أن تكون رؤية بصرية، وإما أن تكون رؤية قلبية، وإما أن تكون رؤية منامية، وكل هذا دلت عليه النصوص، إما أن تكون رؤية بصرية بالعين، وإما رؤية قلبية بالقلب، وإما رؤية منامية تقع في النوم. أما الرؤية البصرية فهي باعتبار زمنها، والحديث عن رؤية الرب عز وجل باعتبار زمنها إما أن يقال أنها تكون في الدنيا أو في الآخرة. أما في الدنيا فإما أن يقال بثبوتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يقال بثبوتها لغير النبي صلى الله عليه وسلم. أما ثبوتها لغير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقل بهذا أحد من أهل السنة، ولم يثبت رؤية الله عز وجل في الدنيا أحد من أهل السنة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لا للرسل ولا لغيرهم من الخلق، وإنما قال بهذا بعض أهل البدع الذين يثبتون رؤية الله لبعض شيوخهم، كمن يدعي أن الولي يرى الله عز وجل وأنه يرى ما في اللوح المحفوظ وأن الولي يكشف له الغيب ويرى ما فوق السماء وما تحت الأرض، وهذا كفر بين. وأما أهل السنة فلم يقولوا بثبوت الرؤية لأحد من البشر حتى الرسل، حتى أولي العزم لم يقولوا بثبوت الرؤية لإبراهيم أو لموسى أو لعيسى أو لنوح. وأما ثبوت الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ففي هذه المسألة قولان: القول الأول بنفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وهذا قالت به عائشة وقال به بعض الصحابة، وهو الحق الذي دلت عليه النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه، والحديث في صحيح مسلم، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. والقول الآخر منسوب لابن عباس رضي الله عنهما وكذلك لبعض السلف كالإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهذا مشهور في كتب الاعتقاد وعند أهل العلم، ولكن الذي ذكره شيخ الإسلام أنه لم يثبت بسند صحيح عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد أنهما صرح بالرؤية البصرية. يقول: والذي يثبت بالأسانيد الصحيحة عن ابن عباس هو إطلاق الرؤية، يقول رأى ربه، وفي بعضها يقول رآه بفؤاده. قال: وأما أن ابن عباس صرح بالرؤية البصرية فلم يثبت. قال: وكذلك الإمام أحمد. ولهذا يقول شيخ الإسلام: والناس توهموا من كلام ابن عباس ما لم يقله، وكذلك من كلام الإمام أحمد. شيخ الإسلام يقرر بهذا أنه لم يحصل بين السلف خلاف في هذه المسألة، وإنما هم متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، وإنما قال ابن عباس بالرؤية القلبية، يقول رآه بفؤاده أو بقلبه، وكذلك الإمام أحمد. وعلى كل حال فالنزاع في هذه المسألة مشهور، ومن رجع إلى هذا التحقيق وكلام شيخ الإسلام فهو قوي ومتين، ومن نقل الخلاف المشهور عن أهل العلم فلا يحرج عليه. وأما ثبوت الرؤية لغير النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فلم يقل بها أحد من أهل السنة، والمخالف فيها يبدع ويضلل، بخلاف هذه المسألة فقد نقل خلاف فيها عن السلف. هذه الرؤية في الدنيا. أما النوع الثاني فهو الرؤية في الآخرة، رؤية الله عز وجل في الآخرة، وهذه على ثلاث أقسام بحسب مكان الرؤية وزمنه، فإما أن تكون الرؤية في المحشر أو في النار أو في الجنة. أما في النار فإنها منتفية، فإن من دخل النار فإنه لا يرى ربه في النار، سواء من أهل التوحيد الذين يعذبون بذنوبهم فإنهم لا يرون الله في حال مكثهم في النار، وإنما إذا دخلوا الجنة فهم كغير من أهل الجنة يرون ربهم. وأما في النار فإن الرؤية لم تثبت لأحد، لا لأهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم ولا لغير من الكفار الذين يخلدون فيها. ولذا قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا باتفاق أهل العلم أنه في النار. النوع الثاني الرؤية في الجنة، وهذه أيضا ثابتة ولا شك فيها لعموم المؤمنين الذين يدخلون الجنة، وإن كانوا يتفاوتون في هذه الرؤية كما دلت على هذا النصوص. وهذه المسألة هي التي قال بها أهل السنة وخالفهم فيها بعض أهل البدع، وقررها أهل السنة في كتب الاعتقاد وبدعوا من خالف فيها. النوع الثالث من الرؤية في الآخرة الرؤية في المحشر، الرؤية في أرض المحشر قبل دخول الجنة والنار، وهذه اختلف أهل السنة في ثبوتها على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال بثبوتها لعموم أهل المحشر من الكفار والمنافقين والمؤمنين، ومنهم من قال بثبوتها للمؤمنين والمنافقين، لأن المنافقين يأخذون بعض أحكام المؤمنين يوم القيامة ثم بعد ذلك يفارقونهم، كما أنهم يعطون أنوار عند الصراط ثم يشربون هذه الأنوار، وكذلك يمكثون مع المؤمنين عندما تتبع كل أمة معبودها وإلهها، يبقون مع المؤمنين لكنهم يمنعون من السجود. فقيل إنهم كذلك يرون الله عز وجل مع المؤمنين ثم يحتجب عنهم. والقول الثالث أن هذه الرؤية لا تثبت إلا للمؤمنين فقط دون غير من أهل المحشر، والخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة وهو خلاف سائر. وعلى كل قول من هذه الأقوال طائفة من أهل العلم، فهذه هي الرؤية البصرية بقسمها، ما يقال في الرؤية في الدنيا وفي الآخرة بحسب ما تقدم من الأقسام. أما النوع الثاني من أقسام الرؤية فهي الرؤية القلبية، الرؤية القلبية وهي التي تكون بالقلب ومرجعها إلى العلم بالله عز وجل وما استقر في القلوب من العلم بالأسماء والصفات. فهذه الرؤية القلبية الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل تثبت لغيره من المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وقد صرح بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعبد الله كأنه يرى، وأنه كأنه يرى الجنة والنار. وقال ابن عمر عندما خطب منه رجل ابنته وهو يطوف قال تحدثني في هذا ونحن نتراءى الله. كذلك ثبت عن ابن عباس أنه قال في النبي صلى الله عليه وسلم رآه بفؤاده أو بقلبه. هذه الرؤية الثابتة بحسب الإيمان وبحسب قوة العلم، فإذا قوي العلم كان المؤمن يعبد الله كأنه يراه، وهذا يورث المراقبة والخوف والتعظيم لله عز وجل. ولهذا كان بعض السلف إذا ذكر الله يرون عليه أثر تغير لتعظيمه لله عز وجل. النوع الثالث الرؤية المنامية، الرؤية المنامية وهي ما يراها النائم في النوم، وهذه ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. قال شيخ الإسلام وهذه رؤية منامية بعد الهجرة، بخلاف من أثبت الرؤية قبل الهجرة ليلة المعراج، قال هذه رؤية منامية بعد الهجرة. قال شيخ الإسلام وكل مؤمن يرى الله عز وجل بحسب عمله، فكلما حسن العمل حسنت الرؤية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في أحسن صورة. وهذه قد تثبت لبعض المؤمنين كما ينقل عن بعض السلف من الإمام أحمد وغيره أنه رأى الله في المنام. فهذه أقسام الرؤيا، والذي ذكره المصنفون متعلق برؤية المؤمنين لربهم في الجنة، لأن هي التي أنكرها أهل البدع وهي المشهورة في كلام أهل العلم. وإنما ذكرت هذه الأقسام لأنه يكثر السؤال عن هذه الأقسام. قال كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في هاتين الآيتين دلالة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم، وجوه يومئذ ناظرة من النظارة، وما يحصل لهم من السرور برؤية ربهم فإنه يكسو وجوههم نظارة وإشراقا. ولهذا قال ابن عباس: وجوه يومئذ ناظرة من النظر إلى وجه ربها، ناظرة من النظر إلى وجه ربها، إلى ربها ناظرة، هذا من النظر، إلى ربها ناظرة من النظر، أي أنهم ينظرون إلى الله عز وجل، وهذا النظر هو الذي يورثهم النظارة في الوجوه. وفي هاتين الآتين دلالة على إثبات الرؤية من أكثر من وجه كما ذكر هذا العلماء، لأن بعض المعطلة تأولوا الرؤية هنا فقالوا ليس المقصود بالنظر هنا نظر الأبصار، وإنما هو المقصود نظر القلوب. ومنهم من تأول النظر هنا بالانتظار، وهذا كله باطل، فإن النظر هنا المقصود به نظر الأبصار. ولهذا قال العلماء في الدلالة على أنه نظر الأبصار من عدة أوجه: الوجه الأول أنه أضيف إلى الوجوه، والوجوه هي محل البصر، ثم إن النظر عدي بالحرف إلى، وهذا دليل على أن النظر هنا نظر الأبصار، لأن النظر إذا عدي بإلى لا يمكن أن يقال أنه نظر الاعتبار، وإنما يكون في الاعتبار إذا تعدى بالحرف فيه. وأيضا من الأدلة على هذا أن السياق خلا من أي قرينة تصرف هذا المعنى عن ظاهره إلى معنى آخر، فدل على إثبات الرؤية. قد دلت الأحاديث أيضا الصريحة على إثبات الرؤية، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن أناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم سترونه كذلك. كذلك في حديث جرير ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. كل هذه الأحاديث صريحة، ويتقطع حجة كل متأول ومعطل يعطل هذا المعنى. ولهذا قال العلماء في هذا تشبيه، في تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المؤمنين لربهم برؤية القمر ليلة، برؤية القمر أو رؤية الشمس، قالوا: ليس هذا تشبيه للمرء بالمرء، وإنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية. قال: وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، يعني ما جاء في باب الرؤية في غيرها تفسيره على ما أراد الله، ما أراد الله تعالى وعلمه. لا يجوز لنا أن نعطل هذه المعاني، وإنما نفسرها بما دلت عليه النصوص الأخرى. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، كما تقدم في أحاديث الرؤية. قال: ومعناه على ما أراد، يعني ما أراد الله من هذا المعنى. لا يجوز لنا أن نحرف المعاني، فإن تحريف المعاني لا يقل عن تحريف النصوص. كثير من المعطلة عطلوا النصوص بتحريف المعاني، أبقوا النصوص لا معاني لها. فمنهم من زعم أن للقرآن ظاهرا وباطنا، وأن المقصود هو الباطن، وأن هذا الظاهر معطل. ومنهم من قال بالحقيقة والشريعة، وهذا في الشريعة، وأما علم الحقيقة فشيء آخر. ومنهم من قال لا بد لهذه النصوص أن تؤول. كل هذا تحريف لنصوص الكتاب والسنة، فلا بد من تفسيرها على ما دلت عليه. قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، يعني لا يجوز التدخل في هذه النصوص بالتأويل، والتأويل المقصود هنا هو التأويل المذموم، ليس هو التفسير. فالتفسير يطلق التأويل على معنى التفسير، وهذا حق إذا كان تأويل النصوص وتفسيرها على ما دلت عليه النصوص الأخرى فهذا حق، ولكن التأويل المذموم هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر بشبه يظنون أنها أدلة. ولا متوهمين بأهوائنا، الوهم هو مظنة وجود الشيء، وهو أشد من الشك، لأن الشك يتردد الإنسان بين شيئين لا يدري الصواب في أيهما، وأما المتوهم هو أن يظن أن الصواب على خلاف ما هو عليه. ولهذا إذا أخطأ مخطئ الآن في شيء ويظن أنه مصيب يقال متوهم، متوهم. والوهم هو أشد من الجهل، لأن الجاهل يعلم أنه جاهل، والمتوهم يظن أنه عالم، ولهذا يدخل في أنواع الجهل المركب، وهذا حتى يحصل لبعض أهل العلم أن يتوهم الشيء. ولهذا كلما علت درجة الرجل فإنه قد لا يصل إلى هذا الحد، إما أن يعلم وإما أن يعلم أنه لا يعلم ويسند العلم إلى عالمه، لكن يقل في العلماء الراسخين أن يتوهم شيئا، بل إنه لا يوجد عندهم الخطأ، لأنهم قالوا إن العالم الراسخ هو الذي لا ترد عليه شبهة، لا ترد عليه شبهة، قد يوجد خطأ يسير لكن لا ترد عليه شبهة. فالمقصود أن الوهم هو أن يتوهم أو يظن أن الشيء على حقيقة هو على غيرها من حيث الواقع. متوهمين بأهوائنا، والطريق لذلك هو الهوى، أي لا يجوز للإنسان أن يتوهم شيئا أو أن يبني حكما على وهم، وإنما مرجع ذلك للأدلة والنظر في النصوص التي تفسر بها النصوص، فالنصوص يفسر بعضها بعضا. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. نعم، قال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل. هذه مسألة عظيمة، وهو التسليم في أمر الدين لله عز وجل، والناس يتفاوتون في هذه المسألة. فهناك من لم يسلم لله في شيء من دينه، لا في الاعتقاد ولا في العبادة، وهذا مأخذ كثير من الباطنية ومن الفلاسفة الذين يقولون أن هذه النصوص كلها مؤولة، حتى أنهم عطلوا الأسماء الشرعية، عطلوا أسماء الصلاة والزكاة والصوم والحج والصفا والمروة، كلها تأولوها، قال المقصود بها معاني بعيدة. فهؤلاء لم يبقوا شيئا ولم يسلموا في شيء، بل عطلوا الدين بالكلية ثم أحدثوا أديانا جديدة. ومنهم من يسلم في دينه لله عز وجل في باب العبادات، في باب الفقه، وأما في باب العقيدة والأسماء والصفات فيرون النصوص مؤولة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الفلاسفة وغلاة التعطيل احتجوا على بعض أهل الكلام بكونهم يتأولون بعض النصوص ولا يتأولون بعضها. فمسلك كثير من أهل الكلام يقولون إذا جاءت النصوص في باب الأسماء والصفات فلا بد أن تؤول، طلبا لموافقة الأصول التي هي شبه عندهم في الحقيقة. وأما في باب العبادات فلا نجد أنهم يتأولون الصلاة ولا الصوم ولا كذلك المعاد والجنة والنار، فهؤلاء لم يسلموا في هذا الباب، وإنما سلموا في باب العبادات. ولهذا تجد كثير من أهل الكلام لهم كتب في الفقه يعني جيدة ونافعة، يقررون المسائل الفقهية بتجرد وليس لهم تأويل للنصوص، لكن إذا تكلم في باب الاعتقاد والأسماء والصفات ترى العجب، وقد لا يصدق القارئ عندما يقرأ كتابا لهؤلاء في الفقه ويقرأ له كتابا في الاعتقاد. والعبرة في هذا بمثل ابن رشد وهو صاحب كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، كتاب نافع في الفقه، ولكن كلامه في باب الإلهيات والأسماء والصفات يعني عجيب، وهو على طريقة الفلاسفة. وهذا دليل الخلل الموجود عند بعض هؤلاء الذين لم يحصل لهم التسليم الكامل لدين الله عز وجل. ونحن نرى هذا موجود للأسف في بعض المعاصرين الذين قد لا يسلمون في كل الأبواب، فتجد أن بعضهم يسلم لله عز وجل في دينه في النصوص في كل شيء إلا في باب واحد. فمنهم من يرى مثلا أن المنهج في التربية في الإسلام غير كافي لتربية الأبناء، ويحاول أن يستمد منهجه من الشرق أو الغرب ومن المستشرقين ومن الكفار، وهو يصلي ويصوم ويحافظ على العبادة لكن لديه خلل وليس له تسليم في هذا الباب. ومنهم من يرى أن المنهج في الدعوة ينبغي أن يستمد من مناهج جديدة، ولهذا وجدت جماعات أحدثت مناهج جديدة في الدعوة ووضعوا لها أسس وضوابط خالفوا فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل حتى الآن باب العقوبات والزجر، من الناس من يرى أن العقوبات والحدود أنها لا تصلح لهذا الزمان، وينبغي أن نستحدث عقوبات جديدة وزواجر جديدة غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء الآن من يقول أن هذا القرآن يحتاج إلى تفسير عصري، وأن التفسير القديمة كالطبري والقرطبي وابن كثير هذه لا تصلح لنا في هذا الزمان، وهذا خطير. بل جاء الآن من يقول أن هذه الصلوات الخمس لا تناسب عصر الطائرة والصاروخ، ينبغي أن تجمع في وقتين. كل هذا دليل وجود الخلل عند هؤلاء أنهم لم يسلموا في دينهم لله عز وجل. والمسلم يسلم لله عز وجل في دينه، في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه وفي معاملته، كذلك في السياسة، سياسة الملك، تعاملنا مع الكفار، تعاملنا مع المسلمين، تعاملنا مع البغاة، تعامل الحكام مع الرعية، تعامل الرعية مع الحكام، كل هذا مبين في كتاب الله، لا نحتاج إلى مناهج جديدة. فلا بد من التسليم لله عز وجل في كل أمر الدين، حتى في علاقة الرجل مع أبنائه وزوجته وجيرانه، حتى في تعاملنا الآن مع وجود الوسائل الحديثة، فإن بحمد الله الآن نجد من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام التي نحتاج إليها إذا صعدنا الطائرة أو الباخرة وإذا انتقلنا من مكان إلى مكان. وهذا دليل على أن هذا الدين وأن هذا الوحي أنه من رب العالمين، وإلا فأي نظام الآن يواكب هذه الحضارة ويواكب هذا التقدم الكبير، وما زال العلماء يستنبطون الأحكام للمسلمين عندما صعدوا الطائرة ووجدوا الأدلة الدالة على حكم صلاتهم في الطائرة، والطائرة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الوسائل الحديثة الآن. فلا بد من تسليم المؤمنين لله عز وجل في دينه، أن يسلموا لله عز وجل. ثم قد يحصل الخطأ في الفهم والاستنباط، هذا موجود عند العلماء، لكن الإعراض هو الخطير، أن يعرض الإنسان عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبحث عن مناهج جديدة في باب من أبواب الدين يظن أن الدين قد قصر فيها. قال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل. الدين في كل شيء، ليس هو في العقيدة دون العبادة، أو في العبادة دون الاعتقاد، أو في الأخلاق والمعاملات دون غيرها، الدين شامل للاعتقاد والعبادة والأخلاق والسلوك والمعاملات، لأنظمة التجارة، لأنظمة التعامل الآن مع الآخرين، كله موجود في كتاب الله عز وجل. قال إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، تسليم لله ولرسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، يعني إذا خفي عليه شيء فإنه يرد العلم لعالمه، يرد العلم لله، يقال الله أعلم، وللنبي صلى الله عليه وسلم، فالعلم بالشرع يقال الله ورسوله أعلم. وأما الأمور التي تحصل الآن لا يحسن أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم، وإنما يقال الله أعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الشرع ولا يعلم الغيب. ولهذا لا يحسن لإنسان الآن أن يقول لفلان قد جئتك في وقت كذا، فإذا شكك في خبره يقول يعلم الله أني قد جئتك، هذا لا بأس، لكن لا يجوز له يقول يعلم الله ورسوله أني قد جئتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم أحوال الناس، ويعلم مجيء الرجل وذهابه لا في حياته ولا بعد موته، وإنما يعلم ما أطلعه الله عز وجل عليه من الغيب، ويعلم الشرع. فلا بد من التسليم في أمر الدين لله عز وجل، ومن خفي عليه شيء من العلم فليتوقف عند حدود العلم. وقد ذكر العلماء أن الوقوف عند حدود العلم من العلم، وهو الحذر من أن يبلغ الإنسان درجة الجهل المركب، وأن يتوهم الشيء على غير حقيقته، فإما أن يكون عالما، وإما أن خفي عليه العلم، على الأقل أن يكون على جهل بسيط وهو يعلم أنه لا يعلم. ولهذا قال العلماء العلم ثلاثة: قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أدري، فلا أدري من العلم. ولهذا لا يقول لا أدري إلا العلماء، أما الجاهل يتكلم في كل شيء، لأن الورع هو الذي يحمل على هذه الكلمة. وقد قال كثير من السلف كذلك العلماء والفقهاء قالوا لا أدري، وما زال العلماء يقولون لا ندري. فنسأل الله التوفيق للجميع هذا، والله أعلم.